بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا في الأربعين النووية، وصلنا للحديث السادس عشر. قال الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. ردد مرارا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كرر، قال: لا تغضب لا تغضب، كررها. يقول رواه البخاري. هذا الحديث كنا ذكرنا في المرة السابقة إن هذا الحديث مما ذكر فيها أنه من إيه؟ جوامع الآداب، أنه من جوامع الآداب. وذكرنا في أحاديث جوامع الآداب، طبعا في أقوال عدة لأهل العلم، لكن اللي احنا اتكلمنا عليه المرة السابقة في أحاديث جوامع الآداب كانت إيه؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، و من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا الحديث الرابع في جوامع الآداب، قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله الوصية، قال له: لا تغضب. أولا، قبل ما نتكلم في معنى هذه الوصية وليه هذه الوصية بالخصوص لا تغضب، هنا نلاحظ أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، وده كان فعل الصحابة رضي الله عنهم. يعني ممكن حد يعني من غير ما يكون في مقدمات لشيء يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الوصية، أوصني. هذا كان يفعله الصحابة من حرصهم على الوصية التي تنفعهم في دينهم ودنياهم. وكذلك ينبغي للإنسان أنه يكون حريص على طلب الوصية من أهل العلم، من أهل الحكمة، ناس كبيرة في السن مثلا عندها حكمة خبرة في الحياة، ممكن تطلب منهم وصية، مش لازم تستنى إيه يعني يستفزه لذلك، يعني إن أطلب منه انصحني نصيحة مثلا، أو حد مثلا تتوسم فيه الخير والصلاح تطلب منه إيه، تطلب منه إيه الوصية، زي ما كان حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما طلب هذا الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم له: لا تغضب. وهنا بيرد سؤال يتقال: طيب، ما في حاجات أهم من لا تغضب، صح؟ هذه نقطة. نقطة تانية، في ناس تانية سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن وصية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لهم وصية مختلفة عن لا تغضب. يعني في ناس من مش كل واحد من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم الوصية قال له صلى الله عليه وسلم لا تغضب. وهنا ده يلفتنا لأمر مهم إن إحنا ننتبه ليه. لا يلزم في الوصية إنك لما تذكر وصية لحد إنك تذكر أهم حاجة. يعني مثلا نقول وصية: اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خلاص، طب يلا أقم الصلاة. المفروض لا، هو مش شرط يكون كده. وليس معنى وصية النبي صلى الله عليه وسلم بلا تغضب إيه ده، يعني غيرها مش أهم منها؟ لا، هذا ليس معناه ذلك. طيب ليه التنويع ده؟ ليه التنويع في الوصايا؟ هذا من حكمة من يوصي. إيه الفرق بين الحكمة والعلم؟ العلم والحكمة موجودين في القرآن، معطوفين على بعض، صح؟ العلم واحد عنده معلومة، وهذا شرف كبير، ماشي. الحكمة إن هو يضع هذا العلم في موضعه، أو غير هذا العلم، وضع الأشياء في مواضعها، هو ده إيه؟ الحكمة. يعني أنا ممكن أكون عندي علم، أعرف معلومة، ولكن لا أضع هذه المعلومة في موضعها. فأنا أعرف معلومة، درست معلومة مثلا ربما لا يفهمها عامة الناس. مش ممكن يكون في معلومة من الدين لو قيلت لعامة الناس ممكن تكون فتنة لهم ولا لا؟ وعقولهم ربما لا تستوعبها، تحتاج إلى مقدمات عندهم قبل ما يعرض لهم هذه المعلومة. فقلت: طب ما هذا علم، علم صحيح ولا غير صحيح؟ علم صحيح، ولكن لو أنا ذكرت هذه المعلومة في غير موضعها يبقى أنا عندي علم لكن ما عنديش إيه؟ حكمة، لأنني لم أضع الأشياء في مواضعها، لأنني لم أضع الأشياء في مواضعها، دي إيه؟ الحكمة. فاختلاف هذه الوصايا باختلاف أحوال الناس. طب وأحوال الناس دي هنعرفها منين؟ مش شرط في هذه الحديث، مش شرط كل حديث تقدر تحدد حال الرجل هنا ان رجلا هنا في هذا الحديث ان رجلا، ولكن الذي يطلب منه الوصية او لما حد يجي ينصح الناس فهو بيتوسم شيء في حال من امامه. يعني مثال مثلا، انت لو لقيت واحد، يعني هضرب لك مثال سهل خالص، يعني انت لو لقيت واحد باين عليه ان هو فقير ورقيق الحال وثيابه رثة وجاي بيقول لك اوصني، فانت بتقول له ايه؟ تصدق ولا تخشى اقلالا. انت اصلا هذه ليست في موضعها، صح ولا لا؟ طب ده ممكن تقول له ايه لو انت على الوصف اللي انا قلته؟ ممكن يكون في اوصاف تانية، بس في اوصاف تانية تخليك تقول وصية اخرى، ولكن على هذا الوصف بالخصوص لو عاوز توصيه وصية هتقول له ايه؟ الصبر، صح ولا لا؟ الصبر، إيه؟ تذكره بنعم الله سبحانه وتعالى، شكر نعم الله سبحانه وتعالى اللي هو ممكن يكون يغفر عنها. ربنا رزقه الصحة، ربنا رزقه الإيمان، القلب المؤمن ده نعمة عظيمة من ربنا سبحانه وتعالى عليه. فبحسب الحال وبحسب من أمامك، يعني ممكن إذا جاءك شاب يستنصحك غير لما بيأتي حد كبير في السن، الرجل عجوز، صح، شيخ كبير أو امرأة عجوز بيستنصح، فهنا شكل النصيحة اللي هتتقال له اللي تكون مناسبة ليه يختلف بحسب أحوال الناس. حتى الشاب ده أحواله مختلفة، شكل الشاب ده محتاج وصية تختلف عن هذا الشاب. يعني في شاب مثلا انت هتلاقيه مفتول العضلات، ها، وجاي لك بيقول لك ايه؟ قوصين انت، يعني حس قوي كده. فده انت لما تصيب وصية في الاغلب انت هتصيب وصية لا علاقة بايه، ممكن تصيب وصية لا علاقة باغترار بقوته، صح ولا لا؟ انه يتذكر قوة الله سبحانه وتعالى وان الله فوقه وأنه ما يستضعفش الناس. ممكن تصيبي أنه لا يغضب، لا تغضب، لأن مثل هذا لما بيغضب إيه؟ بيأكل الأخضر واليابس، صح ولا لا؟ فهو بحسب أحوال الناس، أنت بحسب أحوال الناس بيكون في اختيار الوصية المناسبة لهم، وهذا من الحكمة، وهذا من الحكمة. فلي واحد النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الوصية فيقول قل آمنت بالله ثم استقم. سأتي معنا هذا الحديث، يا رسول الله قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، هو أنا عاوز أكتفي به. قال أقول آمنت بالله في المستقبل. واحد تاني النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في وصية فيقول له إيه؟ لا تغضب. هذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء رآه في الشخص، رأى أن الأنسب له أن يقال له إيه؟ ذلك. ممكن يكون حاجة في صفة الشخص نفسه، وممكن يكون لموقف حاصل منه، لموقف حاصل منه ونحو ذلك. طيب، لما الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال صلى الله عليه وسلم له هذه الوصية الجامعة، قال له لا تغضب. الغضب، الغضب باب لشرور كثيرة جدا، في شرور كثيرة ربما الإنسان في حال عدم الغضب لا يقع فيها، ولكن إذا غضب تجد يقع في هذه الشرور. ممكن الإنسان لما يغضب يسب من أمامه، هو اصلا كان في وقت الحلم وكده، يقول لك شخص مهذب ومؤدب عمره ما يسب حد، غضب سبه، صح، يقذف من امامه، صح. في واحد لما بيغضب ممكن يطلق مراته، ممكن واحد لما يغضب يدعي على ابنه، صح، غضب شيء دعا على ابنه، دعا على نفسه، يدعو على نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ان الانسان يدعو على نفسه وماله وولده. هو الناس اللي بتدعي على نفسها أو على مالها أو على أولادها أغلب أحوالهم 99% من الحالة اللي هم بيدعوا فيها على أنفسهم أو غضب، صح ولا لا؟ ليه حد بيدعي على ابنه؟ هو أنت ابني ممتاز ومؤدب وجايب درجات عالية في الدراسة ويروح يدعي عليه؟ لا، أكيد هيدعي لأنه غضبان منه، صح؟ الغضب ممكن يؤدي بالإنسان إن هو يدعي على ماله ويدعي على نفسه ويدعي على ولده. لما أقول لك مثلا يؤدي إن ممكن غضب الرجل يطلق امرأته، تتفكك الأسر بسبب إيه؟ بسبب الغضب. في ممكن الغضب يؤدي بالإنسان أن يقتل من أمامه، صح؟ غضب شديد بيتخانق مع واحد، مع غضبه الشديد ضربه ضربة موته. بل الغضب ممكن يؤدي بالإنسان للكفر والعياذ بالله، ممكن حد من غضبه يقول كلمة الكفر. وهنا بقى بيجي سؤال الناس دايما بتسأل عليه خصوصا في موضوع الطلاق، يقول لك ايه بس هو الغضبان يعني هيتحاسب على اللي هو عمله؟ الغضبان بيتحاسب على اللي هو عمله. مين اللي قال لك ان هو بيتحاسبش على اللي هو عمله؟ ايه ده يعني الغضبان لما يطلق طلاقه يقع؟ ايوه طلاقه يقع. امتى طلاقه ما يقعش، امتى ما يتحسبش؟ لما بيكون الغضب فيه غضب اسمه الغضب المغلق، يعني قفل دماغه ما يحسش بنفسه، هو ده الغضب اللي يقوله طلاق الغضبان ده اللي ما بيقعش. في ناس فاكره يقول لك ما هو طلق هو قال هو غضبان، يعني هو في حد بيطلق وهو قاعد يعني بيشرب عصير ليمون؟ ما اكيد هو طلق بيبقى غضبان، صح ولا لا؟ اكيد هو بيطلق هو غضبان، يعني فيش حد بيطلق بقى. لا، هو الطلاق الذي لا يقع، او لما في حد يقول لا هو هنا مش محاسب، لما بيكون الطلاق ازال عقله. يعني ايه ازال عقله؟ يعني بعد ما بيفوق من الغضب اللي هو فيه نقول له تعالى انت عملت كذا كذا، يقول لك لا ما عملتش، ويحلف لك ان هو ما عملش، هو مش فاكرها. ممكن الانسان يصل لهذه الدرجه ولا لا؟ ممكن في غضب بيوصل الانسان لهذه الدرجه، دي ساعتها الدرجه اللي هنا غاب عقله، شبه المجنون مرفوع عنه القلم، ده شبه المجنون خلاص. لكن قبل كده اللي هو غضبان وهو اصلا حاسس بنفسه، فهذا يحاسب، هذا يحاسب. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يوصي هذا الرجل بهذه الوصية يقول لو لا تغضب، يعني اقفل الباب ده، علشان الباب ده لما بيتفتح بيجي وراه شرور كتير، وهذه الشرور بساعات الإنسان بيبقى مش ما يقدرش يتداركها، ما يعرفش يمسك نفسه فيها، فلما تقفلها من الأول ما تقعش فيما بعد ذلك. وكم من أناس، وكل حد منكم أو أغلبكم ربما لو فكر في موقف غضب فيه قبل ذلك وصدرت منه ردود أفعال سيئة، بعد ما الموجة دي بتعدي يقعد يفتكر اللي هو عمله ويندم على اللي هو عمله، ويقول يا ريت ينفع أرجع وامسح إيه، وامسح الحدث اللي حصل ده. غضب مثلا وهو مثلا بيتكلم مع حد من أرحامه، بيتكلم مع حد من أصحابه، بيخسر صاحبه، يقول وانا ليه عملت كده، وانا ليه قلت كده، لأن انت تركت نفسك دخلت في موجة الغضب وإيه وما حاولتش تفرمل، فخلاص ساقك الشيطان. وبعد كده الإنسان بيجي يندم بعد ما بعد ما يذهب عنه هذا الغضب، يقول ازاي ده حصل. النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الغضب، قال لا تغضب، وهذه زي ما قلت لك وصية جامعة في الآداب، لأن هي وراها كثير من الآفات هتقف، في كثير من الآفات تقف. وفعلا لا تغضب دي عنوان كبير بيوقف كثير من الآفات المتعلقة بالآداب. ولكن في حاجة اسمها الغضب لله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب، كان لا، زي ما السيدة عائشة رضي الله عنها ذكرت أنه كان صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء، يغضب إذا انتهكت حرمات الله. ليس معنى لا تغضب أن أنت تغضبش إذا انتهكت حرمات الله، ده محل الغضب الصح، ده محل الغضب الصح. احيانا انسان لو واحد شتم شتيمه يغضب ويثور وهيطقله عرق، ولو سمح حد يطعن في دين الله بل يسب والعياذ بالله، يسب الدين او يسب الله والعياذ بالله ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن ما يغضبش هذا الغضب. فهنا الغضب محله الغضب إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. ولكن برضو نحذر من شيء في الغضب إذا انتهكت حرمات الله، لأن أحيانا الغضب الإنسان لو ده بيتقال عليه الغضب المحمود، في غضب محمود وفي غضب مذموم، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على الغضب المذموم، وإلا فهو كونه يغضب إذا انتهكت حرمات الله فهو لا ينهى عن شيء صلى الله عليه وسلم ويقع في شيء غلط. طيب لازم الإنسان في الغضب المحمود هذا، الغضب إذا انتهكت حرمات الله، لازم يكون حذر ألا يؤدي به هذا الغضب إلى أنه يقع في حرام. وهذا كثيرا ما يقع، إن ممكن الإنسان يغضب لله فيصل إلى درجة عرف والله لا يغفر الله له، ده اسمه إيه؟ التألي على الله. التألي على الله، ان يجي مثلا واحد غضب فلان بيعمل معصيه والله لا يغفر الله له، مش ده كان غضب لله؟ ولكن كونه يقول والله لا يغفر الله له، انت مالكش ان انت تقول والله لا يغفر الله له. وفي الحديث ان في رجل عابد ورجل فاسق، ولكن الاثنين كانوا موحدين، رجل عابد ورجل فاسق. العابد ده بيعدي على الفاسق ده وهو بيشرب الخمر، فقال والله لا يغفر الله لك، فجيء بهما يوم القيامة، دول رجلين من بني إسرائيل، جيء بهما يوم القيامة، أدخل الله سبحانه وتعالى الرجل اللي كان بيعصي يدخله الجنة، لأن الرجل كان بيعصي ولكن هو كان في قلبه حاسس أنه في نفسه أنه بيقع في ذنبه ومنكسر. الثاني رأى عبادته وان هو افضل وشاف ان التاني مستحيل ربنا يغفره. فلازم الانسان يحذر برضو في غضبه لله، في غضبه لله ان هو يكون منضبط بشرع الله، في غضبه لله يكون منضبط بشرع الله حتى لا يهلك. ممكن الانسان الشيطان، هو الشيطان مش بيسيبك، الشيطان مش بيسيبك، ياخدك من ده انت غضبان بقى لله تعالى، يدخلك في حته ثانيه، يدخلك في حته ثانيه تقع بيها في منكر لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. طيب هنيجي نقول دلوقتي كيف اطبق هذا الحديث، خاصه ان الغضب ده انفعال نفسي من جوه. يعني اقول لك مثلا ايه، ما تاكلش كذا، ما تشربش كذا، تقول ماشي سهل قدامي اهو انا مش هاكله، بس الغضب ده انفعال نفسي، واحد قدامي يغضبني، يعني ايه ازاي لا تغضب؟ انت واخد بالك اصلا ان ممكن لما حد يجي يفكر في تطبيقها يقول انا ما اعرفش ازاي دي تتطبق، يعني ازاي لا تغضب؟ انا لقيت الغضب جوايا دلوقتي، هو بقى بيستفزني اعمل ايه؟ طيب هو بيستفزني جامد جدا وفي غضب جوايا شديد، يعني ايه لا تغضب اذا كان هو اصلا شيء داخلي؟ الموضوع ده كنا اتكلمنا على حاجه شبهه قبل كده، الموضوع ده اتكلمنا على حاجه شبهه قبل كده، اللي هو لما بيكون في امر او نهي في شيء، هو الشيء ده لوحده كده يعني مجردا الانسان ما بيعرفش يتحكم فيه، الانسان ما يعرفش يتحكم فيه، طب اجيبه ازاي؟ اجيبه ازاي؟ هنا لما ينهى عنه وهو انفعال نفسي ويقول ان هو اصلا دي حاجه انا بلاقيها جواه، طب انا هعملها ازاي؟ فهذا امر بان تاخذ باسباب ايقاف الغضب. يعني ايه؟ لا تغضب. طب انا في واحد بيتكلم معايا وحصل حاجه استفزتني جدا فانا بديت اغضب، لا تمضي هذا الغضب، تاخذ باسباب ايقاف هذا الغضب. ازاي تاخذ باسباب ايقاف هذا الغضب؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث اذا غضبت فاسكت. عظيم، عظيم جدا، اذا غضبت فاسكت. تعرف الحديث ده لو انت مركز فيه تلاقي نفسك حجزت شروط كتير جدا، صح؟ انت لو انت قفلت بقك اتكلم بعدين، سيب الغضب يعدي وبعدين تبقى تتكلم، هتلاقي في شروط كتير جدا ايه اتحجزت. اذا غضبت فاسكت صلى الله عليه وسلم، نصيحه غريبه ماشي. مثلا من الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم ارشد اليها لما الانسان يغضب، الجلوس للقائم والاضطجاع للجالس. يعني لو انت قائم وغضبت اقعد، طب لو انت قاعد وغضبان اضطجع، مدد كده نص تمديده. ليه؟ ليه الغضبان ده؟ انا واقف بقى دلوقتي وغضبان هعمل ايه؟ همسك كسرك، صح؟ لا همسك بقى حاجه واهبدها واقعد اكسر في الحاجات اللي حواليا، بتقلل امكانيه الحركه بتاعتك وانت غضبان، بتقلل امكانيه الحركه بتاعتك وانت غضبان. فانت قائم اقعد، بدل بقى تروح بقى شايط برجليك حاجه، لا انت مش هتعرف تشوط برجليك حاجه، او تمد ايدك على حد، لا انت قاعد ماسك نفسك. طب انت قاعد اضطجع، بتقلل ايه؟ انت واخد بالك؟ بتقلل المنافذ بتاعه الغضب ان هي تطلع على الجوارح، ماشي؟ فده ايضا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الغضب، الانسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لان حاله الغضب حتى لو انت شايف، حتى لو الناس ترى حاله الغضب حاله يقول لك ده هو غضبان، يعني ايه يشيل عماره ويهدها، ولكن دي حاله ضعف في الحقيقه. حاله الغضب حاله ضعف الانسان قصاد الشيطان، مش بيعرف يتحكم فيه، يركبك وبيسوق. انت عمرك ما الكلمه دي كانت تطلع على لسانك يخليك تقولها، وعمرك ما كنت تقل ادبك على فلان يخليك تقل ادبك على فلان، وعمرك ما كنت تمد ايدك على فلان يخليك تمد ايدك على فلان، وبيسوقك. فهو اصلا هي لحظه، حتى لو انت شايف ان هو هذا الغاضب، هذا الغاضب ده يعني قوته مندفعه جدا، لا هو في حقيقه ان هو ضعيف والشيطان يتحكم فيه. فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ورد في حديث، وان كان حديث في ضعف، اللي هو مسألة إن الإنسان يتوضأ إذا غضب، فإن الوضوء ده يطفئ هذا الغضب، يطفئ هذا الغضب. و عاوزين ننتبه لجزئية يا جماعة، اللي هي فكرة إيه؟ يقول طب إزاي أدفع هذا الغضب؟ لازم يكون مستحضر لدينا، وانتبه كويس جدا الكلام اللي بقوله ده، لازم يكون مستحضر لديك إن أنت مطلوب منك إنك تكون مركز في نفسك إذا وقع الغضب، عشان ما يبقاش كلام نظري. يعني واحد بقى خلاص أنا عرفت وكتبت واحد اتنين تلاتة أربعة وكلام ظريف جدا، جيت بقى غضبت، لا بص بقى ما تقوليش بقى دلوقتي إيه، ما حدش يقف قدامي دلوقتي، ما أنت كنت بتتعلم ليه؟ لازم تكون مركز مع نفسك إنك لما بتوصل لهذه المرحلة تلاقي نفسك هتغضب، تفتكر وتبتدي تجاهد نفسك من أول الغضب، من بداية الغضب، لأن كل ما بتستنى في إنفاذ الغضب بيبقى إنك تعرف ترجع إيه؟ صعب. فلازم الإنسان يجتهد في مجاهدة نفسه في ذلك. ومن الأمور النافعة في الأمر ده، لو ليك ذكرى سيئة مع غضبك، في حد له ذكرى سيئة مع غضبه؟ أظن يعني في أغلب ممكن يكون في ذكرى سيئة حصلت، ليه أنا عملت كده، افتكر الموقف خلاص بقى أنا عاوز يعدي يمشي. لو في ذكرى سيئة مع غضبك افتكرها، إيه؟ ايوه، تفضل تفتكرها وتروح، عارف انت الحاجات اللي بتفتكرها وتفضل عاوزة تبعد عن ذهني، لا انت جيبها عشان ايه؟ تتعلم من غلطتك وتشوف مدى الالم النفسي اللي انت بتعاني منه بعد الموقف اللي غضبت فيه قبل كده وانفذت غضبك فيه، وعد الوقت، عدت اللحظه بتاعت الغضب والامور انتهت، وبعدين انت اللي خسران، انت اللي خسرت في الاخر، وانت اللي زعلان على حالك، وانت اللي نفسك اللحظه دي في عمرك كنت تشيلها، مش عاوز تفتكرها اصلا. فده لما بتستحضره قدامك، لما تيجي بقى لحظه الغضب تقول لنفسك ايه؟ وبعدين فاكر فاكر هنرجع في نفس الفخ تاني، فيوقفك، ده يوقفك، تمام. وكما ذكرت لكم قبل ذلك في مسألة الأخلاق وتحسين الأخلاق في الدين، مفيش حاجة اسمها عندنا في الإسلام إن لا بس أصلنا كده، يعني لا بس أصلنا بخيل، يعني أصلنا جبان، بس أصلنا عصبي. التدين، الإنسان لما بيتدين ويحسن إسلامه، لما كنا نتكلم عن إيه من حسن إسلامه، الإنسان في مسلم وفي واحد بيحسن إسلامه، لما بيحسن إسلامه من تحسين الإسلام تحسين الأخلاق، تحسين الإسلام مش بس إن هو هيبقى بيصلي لو ما كانش بيصلي، ولو كان بيصلي يبقى هيصلي النوافل، ولو ما كانش بيحفظ قرآن هيحفظ قرآن، ما كانش بيحضر دروسه، لا، هو الدين بأكمله فيه تحسين، الخلق فيه تحسين. يعني واحد تدين، واحدة تدينت، ها، بدأ إن هو يسلك الطريق ويرجو إن هو يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى، بيلاقي عنده خلل في عبادة، عنده خلل في معاملة، عنده بيبتدي يحاول إن هو يصلح هذه الأمور، صح؟ من ضمن هذا الخلل وجد في نفسه خللا في الأخلاق، وجد نفسه عصبي، يعالج هذه العصبية. يحصل ولا ما بيحصلش؟ ينفع تتعالج ولا ما ينفعش تتعالج؟ ينفع تتعالج. الأخلاق الحسنة، مجمل الأخلاق، يعني مجموع الأخلاق الحسنة، أحيانا الإنسان بيكون في شيء من هذا الخلق جبلة، وفي أشياء اكتسابية. يعني إيه جبلة؟ في واحد بيطلع من أول وهو صغير إيه؟ حليم جدا وهادي كده وراكز، في حد بيبقى كده، يعني خلقته كده، هو رزق هذا، وفي حد بيكونش كده فيكتسبها. ده في كل حاجة على فكرة، حتى في المهارات، اللي مثلا في واحد مثلا من وهو صغير عنده إيثار، تلاقيه هو صغير وهو بيلعب مثلا مع إخواته ولا حاجة عادي يديهم اللعبة بتاعته ويلعبوا بيها وفي واحد بيطلع إيه؟ تعتي، ماشي، يعني مفيش بقى إيه، خلاص هو ده نسيبه كده، ده محتاج إن الإيثار يدرب عليه، مفيش حاجة اسمها لو هو طالع كده، لا، بيدرب عليه إنه إزاي يكون عنده إيثار. طيب واللي الأمر بالنسبة له جبلة، هذا من فضل الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس، حديث صحيح مسلم، إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. الحلم يعني إيه؟ حليم، مش بيتعصب، حليم. والأناء يعني إيه؟ التأني، مش مستعجل. كان جاي مع الوفد من قومه، نزلوا من على الرواحل بتاعتهم وراحوا طالعين يجروا على النبي صلى الله عليه وسلم، انزل بسرعة يا غيرة. هو نزل بهدوء وراح مغير السوق بتاعه عشان يدخل بسوق كويس، هادي جدا، وراح داخل على النبي صلى الله عليه وسلم متأني، مفيش استعجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأنية. فهو سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أنا قبلت عليهم، ربنا خلقني كده، ولا ده شيء يعني أحدث علي يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أن الله جبلك علينا، يعني من ربنا أن أنت اتخلقت كده. في ناس لما تسمع كده تقول إيه ده، بس أنا كنت عاوز يبقى بمجهودي، كنت عاوز يبقى، لا ليه، مش شرط يعني. هو فرح وحمد الله سبحانه وتعالى أن جبله على ما يحب. عارف الناس يقول لك إيه، طب وإيه ذنب المسيح اللي اتولد مسيح؟ يعني زعلان على نفسك إن أنت اتولدت مسلم، قول الحمد لله الذي خلقني منذ ولدت على ما يحب، يعني خلاص، يعني دي نعمة ربنا أنعم بها عليك، زعلان ليه؟ ماشي. طيب، فهذه وصية عظيمة جدا، وصية جامعة، وسبحان الله يعني لما تتفكروا، لو حد قاعد يتفكر في أثر الغضب، وأنا في الأول ذكرت بعض الأثر، حاجات متعلقة بالأرحام والعلاقات ما بين في الأسرة والأصدقاء، وزي ما اتكلمت على تفريق الأسر اللي ممكن يقع، والقتل اللي ممكن يقع، حتى أصل الأمر إلى الكفر. وهذا بابه إيه؟ كان من الأول ممكن يغلق هذا الباب بإيه؟ سد باب الغضب من أوله. فلذلك عد هذا الحديث من جوامع الأدب.